الحمد لله خلق فسوى وقدر فهدى وإليه الرجعى. لك الحمد ربي ما أجرت ثناءك ألسن توفيك أفياء من الشكر ناظرة. لك الحمد ما طافت محامد أحرف تطوف حياء من جلالك حائرة. حمدا لك اللهم حمدا حمدا ما سبح الخلق إعظاما وإجلالا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمد بن عبد الله عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. سيقولون لك إنها ماتت، فقل بل مرضت وستنشط من عقالها. سيقولون لك قد ضعف أمرها وانحسر عمرها واستحر عسرها، فقل إن بعد العسر يسرا، إن بعد العسر يسرا. سيقولون لك إن رياح النصر ساكنة، فقل إن الذي أسكن الأرياح يجريها. سيقولون لك إن موجها خضم ومحيطها عات وبحرها هادر، فقل إن الذي حرك الأمواج يسجيها. سيقولون لك قد استكن بها الضر واستوى بها الكرب وتقطعت بها السبل، فقل وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. وقل مهما طال أمد الظالمين فالله لا يحب الظالمين. سيقولون لك إن التوقعات لا تشير إلى انفراجة قريبة، فقل لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. سيقولون لك إن نصرها تأخر ورشاش سحبها تبخر، فقل ومن الخير بطء سيبك عني أسرع السحب بالمسير الجهام. أما ترى الثمر الزاكي إذا صهرت به الشموس يطيب النضج في الثمر. سيقولون لك إن نجمها منطفئ وإن نورها منكفئ، فقل ها هنا بعض النجوم انطفأت كي تزيد الأنجم الأخرى اشتعال، تفقد الأشجار من أغصانها ثم تزداد خضرارا واخضلال. سيقولون لك إن البأس قد استحكم واليأس قد استوطن، فقل عار أن يستوطن ولنا رب يقول هو علي هين. سيقولون بل هو عزيز، فقل وما ذلك على الله بعزيز. سيقولون إن طواغيت الأمم أجمعوا أمرهم وهم يمكرون، فقل لم نخش طاغوتا يحاربنا ولو نصب المنايا حولنا الأسوار، ندعو جهارا لا إله سوى الذي خلق الوجود وقدر الأقدار، ورؤوسنا يا رب فوق أكفنا ترجو ثوابك مغنما وجوارا، وكأن ظل السيف ظل حديقة خضراء تنبت حولنا الأزهار، دعهم يمكرون فما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. سيقولون لك أنى لكم رحم تفيض بطولة، فقل رحم البطولة لم يزل في أمتي يعطي وينجب للعلى الأولاد. سيقولون كيف وقد كنتم ضعفاء، فقل لسنا ضعفاء بدرجة كافية. كم زلزل الصخر الأشم وما وهى من عزمنا بأس ولا إيمان. لو أن آساد العرين تفزعت لم يلق غير ثباتنا الميدان. توحيدك الأعلى جعلنا نقشه نورا تضيء بصبحه الأزمان. سيقولون لك متى نصر الله؟ فقل عسى أن يكون قريبا. قد يموت الجسد ولكن تحيا الروح والنفس. لا يأس مع رب يقول ولو شاء ربك ما فعلوه. فذر المرجفين وما يفترون. بني الإسلام تمر على أمة الإسلام أحداث كأنما تمر بها على وخز الإبر. تمر عليها حادثات الشجا كأنما ترضع بها منشارا أو تبلع مسمارا أو تسبح في إعصار. تمر على أمة الإسلام أحداث كأنها قطع النار في كل قطر من الأقطار. قد يعلم الله المعوقين منكم يا أمة الإسلام والقائلين لإخوانهم قد قتلتم ومتتم وضعفتم ألم يعلموا ولئن متتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. قد يعلم الله المعوقين منكم يا أمة الإسلام والقائلين لو لم تنتفضوا على الظلم والظالمين ما وهن أمركم ولا ذهب عزكم. ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم. والله يحيي ويميت والله بما يعملون بصير. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أيتها الأجيال المسلمة لكل شيء ثمن. وإن الهدايا على مقدار مهديها والعطايا على قدر الرزايا. والنصر والتمكين لا يكونان إلا حين استيفاء شروط الابتلاء. لك الحمد يا ربي مهما استطال البلاء ومهما استبد الألم. لك الحمد إن الرزايا عطايا وإن المصيبات بعض الكرم. سنون طوال وهذه الجراح تمزق أوصالنا بالمدى. ولا يهدأ الداء عند الصباح ولا يمسح الليل أوجاعه بالردى. ولكن لك الحمد إن الرزايا ندى وإن الجراح هدايا الحبيب. أضم إلى الصدر باقاتها هداياك يا ربنا ما تغيب. لك الحمد يا راميا بالقدر. ما الذي يرجئ هذا النصر الذي أطال الغياب؟ قد يرجأ النصر يا أمتي لنعلم أن نصر الأولين لم يكن نوما على سرور الونا والمسكنة. قد يرجأ النصر حتى نعلم أن الأمة المنصورة هي التي حقت على جميع أبنائها وأطيافها الانتفاضة الكبرى. النصر لا يأتي على لون الدمى. النصر لا يأتي على لون الدمى. ليس يأتي النصر في لون السماء. ليس يأتي النصر إلا مترعا بالعزم في لون الدماء. هيهات أن تنتزع الأمة نصرها من مؤتمرات تنازل أو مسرحيات رجاء أو قبلة في فم الباغي وما طلبا. نأخذ النصر بأيدينا فما في يد الباغي لنا منه انتصار. ثمن المجد دم جدنا به فاسألوا كيف دفعنا الثمن. قد يرجأ النصر يا أمتي لنستلهم دروس الصابرين المجاهدين المؤمنين الفاتحين في قديم وحديث. وأنه لولا التضحيات الكبر ما انتصروا على أنفسهم ولا على القوم الظالمين. هيهات أن يولد النصر يا أمتي توأما للضعة والخمول. بل يولد توأما للبلوى والألم. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. ولكن ترجون من الله ما لا يرجون. كل الأمم تمر بحالات دمار وضياع بل وموت وانتهاء. أما الأمم القوية فإنها تمرض لكنها لن تموت. أنتم ضعفاء؟ كلا لسنا ضعفاء بدرجة كافية. لم يكن لأمة ولدت مع آدم عليه السلام إلا أن تموت مع آخر رجل من ذريته. لم يكن لأمة جاءها النبيون بالآيات من ربهم أن تموت حتى يرفع القرآن من صدر آخر رجل من هذه الأمة. الأمة التي رفع منها عيسى عليه السلام ستبقى حتى ينزل عليها عيسى عليه السلام فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية الإسلام أو السيف. وحتى يفيض المال فلا يقبله أحد. قد يرجأ النصر يا أمتي حتى تبذل الأمة المؤمنة آخر ما في طوقها من قوة وآخر ما تملكه من رصيد، فلا تستبقي عزيزا ولا غاليا ولا نفيسا إلا وتبذله هينا رخيصا في سبيل الله. قد يرجأ النصر يا أمتي حتى يكون لسان حال هذه الأمة كلها: اللهم خذ من جهودنا ومن أتعابنا ومن أنصابنا ومن أوجاعنا ومن دمائنا اليوم حتى ترضى، وحتى يكون الشعار الأخير: وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب. قد يرجأ النصر يا أمتي حتى يأتي اليوم الذي تنفي به خبثها وتميز فيها خبيثها من طيبها. قد يرجأ النصر يا أمتي حتى تعلم هذه الأجيال المسلمة أنه لا عصا سحرية ولا يد خفية ستدفعها للنصر المرجو. النصر الذي يأتي مجانا سيذهب مجانا. قد يرجأ النصر حتى تجرب الأمة المؤمنة آخر قواها وآخر رمق في عزماتها، فتدرك أن هذه القوى وحدها بدون سند من الله لا تكفل النصر، وأن النصر لا يكون دون بذل الأسباب، إنما يتنزل النصر من الله عندما تبذل آخر ما في طوقها، ثم تكل الأمر بعد ذلك إلى خالقها. اعقليها أيتها الأمة ثم توكلي. قد يرجأ النصر من الله ليبلو الله الصادقين بصدقهم. قد يرجأ النصر لكي يكون صدقهم في نصرة دين الله هي أرجى ما يرجون، وأن خوفهم من خلافه أخشى ما يخشون. يغزو حممة الدوسي مع أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه إلى أصفهان، ثم يقوم في الليل ويصيح حممة ويقول: اللهم إن حممة يحب لقاءك، اللهم إن حممة يحب لقاءك، اللهم إن كان صادقا في ذلك فاعزم له بصدقه واقتله، وإن كان كاذبا فاحمله على كذبه واقتله أيضا وإن كان كارها له. قال: فأخذه شيء في بطنه فمات بأصبهان. فقام قائد الجيش أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه يقول للجنود: يا أيها الناس، إنه والله ما سمعنا من نبيكم ولا بلغ علمنا إلا أن حممه شهيد في سبيل الله تعالى. قد يرجأ النصر حتى يستبين الصدق من الرياء والتقوى من النفاق، والحب الصادق الذي يقول عند الموت: فزت ورب الكعبة، لا موتا نفاقيا يقول صاحبه: قد مات شهيدا يا ولدي من مات فداء المحبوب. يبيت عتبة بن أبان البصري عند رباح القيسي، قال: فسمعته في الليل ساجدا يبكي ويقول: اللهم احشر عتبة مع حواصل الطير وبطون السباع، ولكن قبري بطن نسر مقيله بجو السماء في نسور عواكف. لسنا ضعفاء بدرجة كافية، وما كان الضعف صاحبا لنا وخدينا، لم يكن عندنا حائلا لنا أن ننتصر في كل محفل لقينا فيه أعداءنا، ولم تحفظ أسنة رماحنا يوما في كل معركة خضناها أنها كانت سببا في انتصارنا. الأسنة والرماح والأسلحة الثقيلة والخفيفة لا تضمن الانتصارات، لسنا ضعفاء، بل إننا لم نحفل يوما بالعدد على حساب العدة أو الجيش اللهام على حساب عدة الإيمان. بل يرجأ النصر يا أمتي حين تعجبنا كثرتنا وتنفي شريشنا كثرة عدتنا، وفي حنين الشاهد اليقين. لما انتصر المسلمون في معركة الأرك في الأندلس بقيادة الموحدين، أثر هذا الانتصار على بقاء الدولة الأندلسية في يد المسلمين، ولكن هذا الانتصار من المسلمين تركت بقاياه أثرا عميقا في نفوس النصارى وفي نفس الفونسو الثامن بالتحديد، الذي تحدثه نفسه بالانتقام في كل يوم من أيام لقائه وفي كل يوم من أيام بقائه، حتى في أيام هدنته مع المسلمين، حتى أتى اليوم الموعود لهزيمة المسلمين في معركة يعدها المؤرخون هي بداية سقوط أرض الفردوس المفقود، أرض الأندلس الخضراء. وقد كان ذلك سنة 969، اقتحم الفونسو الثامن حصنا في وسط الأندلس وأغار على أحد قراها، وعلى إثر ذلك أعلن السلطان محمد الناصر الجهاد في سبيل الله، وأمر بالجيوش الجرارة وتجهيزها لإيقاف المد الصليبي. ويذكر بعض المؤرخين المسلمين أن تعداد الجيش الإسلامي في تلك المعركة وصل لثلاثمائة ألف مقاتل، وآخرون يوصلون هذا العدد لنصف مليون مقاتل لكثرة المتطوعين فيه. سار محمد الناصر بقواته إلى الأندلس واستقر في أشبيليا، وأرسل جزءا من جيشه لتحرير القلعة المستباحة ذات الموقع الاستراتيجي، وبعد حصار دام ثمانية أشهر استطاع المسلمون أن يغزوا ذلك الحصن. وعندئذ استغل الفونسو الثامن ذلك الوضع، وبعث إلى البابا الثالث يدعوه لإعلان حرب صليبية كبرى في أوروبا، وقد استجاب له البابا فأمر بمساعدته وأعلنها حربا صليبية لا يحل الغفران على من لا يساعد أو يشارك فيها. وبعد ذا أرسلت الدويلات الإيطالية وفرنسا الجنود والمؤن لدعم التحالف النصراني. تحرك الصليبيون باتجاه القلعة، وكانت حامية القلعة الإسلامية لا تزيد عن مئة فارس، إلا أنهم قاوموا مقاومة عنيفة ثم استسلموا في نهاية الأمر لعدم تكافؤ الطرفين ولعدم وصول الإمدادات من المسلمين. وعندما علم محمد الناصر علم بذلك حرك جيشه باتجاه الشمال، والتقى الطرفان في الموقعة الشهيرة التي تسمى بموقعة العقاب. أن لنصف مليون مسلم أن يغلبوا في هذه المعركة من قلة عدد، وكيف وهم نصف مليون؟ أن لنصف مليون مسلم أن يمهلوا نصف هذا العدد من النصارى، وأن لنصف مليون مسلم أن يغلبوا من جيش أقل منهم عدة وعددا. هكذا ساد المنطق يومئذ. إنها الغطرسة التي أوجفت قلوب المسلمين أننا لن نغلب اليوم من قلة، قد يكسر الجيش العرمرم إن سرى في قلبه داعي التكبر والبطر، قد يرجأ النصر من الله حين تتعلق القلوب بالعرض دون الجوهر، قد يكسر الجيش العرمرم إن سرى في قلبه داعي التكبر والبطر، يرجأ النصر من الله حين يكون داعي السبب في القلوب أقوى من رجاء المسبب وهو الله عز وجل، قد يرجأ النصر حين يكون السيف السمهري والرمح الرديني أوفى في النفوس من القاهر القوي. نظمت الصفوف وحمس الجنود، وكان الجميع بانتظار شرارة البداية، حتى كان اليوم الذي احمرت فيه السيوف واسودت به الحتوف. استشار الفونسو الثامن قادة جيشه وكبار دولته فأشاروا عليه بمحاولة حصار الجيش الإسلامي، فانطلقت أجنحة النصارى وطوق جيش محمد الناصر، الأمر الذي أدى إلى اضطراب الجيش الإسلامي وانسحاب أجنحته من أرض المعركة. بعد ذلك اقتحم النصارى الجيش الإسلامي وقتلوا منه مقتلة عظيمة مروعة قاربت مقتلة اقتحام التتري لبلاد بغداد، حتى قتل أغلب من في الجيش من المسلمين إلى ربع مليون قتيل في الجيش الإسلامي. ليست مجرد هزيمة سيذكرها التاريخ وذكرناها، ليست مجرد هزيمة هذه المعركة التي تسمى بموقعة العقاب، بل سقوط قلعة إسلامية من أهم قلاع حضارة الإسلام وهي الفردوس المفقود أرض الأندلس الخضراء التي بهرت وغذت العالم الأوروبي بحضاراتها الحاضرة في كل مجال، إن في المجال السياسي أو الاجتماعي أو في الاقتصادي أو في العمراني. ونحن نقول وحسرتاه على نوايانا التي قذفت بنا نحو الحضيض إلى الردى، قد يرجأ النصر العظيم بنية عرجة وينتصر النفاق على الهدى. قد يرجأ النصر يا أمتي ولن تنتصري حتى تكون بنية بنيك موصولة بالخالق الوهاب، وإلا يكن فالنصر أبعد في النفوس من السها أو رؤية العنقاء والخل الوفي. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إذا غرزوا بصدرك سكينا فلن تستطيع أن تقاتل أو تدافع عن نفسك إلا إذا نزعته وضمدت جراحك، قد يرجأ النصر حتى تتضمد هذه الجراح وحتى يستبين السفاح. قد يرجأ النصر حتى يعرف الحجر والشجر من هم أعداء الملة وأدعياء النحلة. قد يرجأ النصر من الله حتى يعرف الحجر أنها هنا من هو أشد قسوة منه لتحذرهم الأمة جمعاء. يتأخر نصر الله لرسوله في مكة 13 سنة ثم يهاجر إلى المدينة. أنى لنا أن نعرف أعداءنا الحقيقيين من جلاوزة المشركين وعتاة المنافقين لو كان النصر مقترنا ببعثة رسول الهدى عليه الصلاة والسلام. ولا يعلمن الله الذين آمنوا ولا يعلمن المنافقين. أم حسبتم أن تتركوا؟ قد يرجأ النصر يا أمتي لتزيد الأمة المؤمنة صلتها بالله وهي تعاني وتتألم وتبذل وتضحي ولا تجد لها سندا إلا الله ولا وجهة إلا إليه وحده في الضراء. قد يرجأ النصر لتعرف الأمة أي شيء أسقط رداء نبيها يوم بدر وهو نبي الأمة خوفا على أمته أن تختطف نصرها عصابة الظلم والجبروت. حتى أنت يا رسول الله كفاك مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك. ورسول الله في موقف شديد تمتحن فيه أمته ويمتحن صدقها. أقرب ما يكون النصر إلى هذه الأمة حين تكون ساجدة إليه خاضعة له. قد يرجأ النصر لأن الأمة المؤمنة لم تتجرد بعد في كفاحها وبذلها وتضحيتها لله ولدعوته فهي تقاتل لمغنم تحققه أو تقاتل حمية لذاتها أو تقاتل شجاعة أمام أعدائها. والله يريد أن يكون الجهاد في سبيل الله له وحده وفي سبيله بريئا من المشاعر الأخرى التي تلابسه. وقد سئل رسول الهدى عليه الصلاة والسلام عن الرجل يقاتل حمية والرجل يقاتل شجاعة والرجل يقاتل ليرى فأيها في سبيل الله؟ فقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. لقد تنزل عتاب الله من 7 سماوات لكتيبة الصدق يوم هزيمة أحد لأجل غنيمة غنمت. قد يرجأ النصر من الله حتى تكون الغنيمة الكبرى في نفوس كل أحد منا هي إعلاء كلمة الله. قد يرجأ النصر من الله حتى يصطفى لهذه الأمة العظماء. تالله ما عرفنا العظماء ولا عرفنا عظمتهم في يوم من أيام الله إلا يوم أن ألقت الشدائد أفياءها على هذه الأمة. هل نسيتم هؤلاء الفاتحين الذين بلغوا السماء مجدهم وجدودهم وإنا لنرجو بعد ذلك لهم مظهرة؟ تالله إنه لسر عظيم. وأنا أرى عددا من الفاتحين في هذه الأمة لم يكونوا يعرفوا إلا بمعارك محددة، وكأن الله عز وجل اصطفاهم في حقبة من الحقب ثم يموتوا بعدها. هل نسيتم أبا سليمان؟ هل نسيتموه؟ كأن الله هدى هذا المجاهد للإسلام ليؤدي دوره الكبير في إعلاء كلمة الإسلام ثم يموت وأين في فراشه ولا يموت في معاركه. هل نسيتم ذلك المملوك الصغير؟ ذلك المملوك الصغير الذي جاء على فترة من النصر وبعد أن مزق التتر أكثر بلدان المسلمين، كأن الله اصطفى هذا المجاهد في سبيل الله ليطفئ نار التتر بهذه المعركة ثم ينتهي دوره ويموت بعد ذلك. يذكر المؤرخون أن المظفر قطز استلم القيادة في المعركة الشهيرة التي قضي فيها على التتر بعد قضائهم على الخلافة العباسية في العراق 58 و600. ثم لما كان الانتصار الكبير توفي المظفر قطز ذلك العام. من كان يعرف هذا المجاهد قبلها أم كان لنا أن نعرفه بعدها؟ قد يرجأ النصر لنعرف هؤلاء العظماء. ولما اشتعلت حرب احتلال ليبيا من قبل المستعمر الإيطالي ما كان لهذه الأمة أن تفخر برجل كعمر المختار. حين طلبوا منه التحقيق ليسألوه عن كل ما فعله قال نعم قاتلتكم وضربتكم وقتلت منكم، يقولها بكل شجاعة وبأس وعصامية وصمود. وكان يقول حين القتال والله لن يستريح الإيطاليون حتى يواروا لحيتي في التراب. واروا لحيته في التراب ليحييه الشاعر العظيم بقوله نصبوا رفاتك في الرمال لواء، يستنهض الماء وادي يستنهض الوادي صباح مساء، يا ويلهم نصبوا منارا من دم يوحي إلى جيل الغد البغضاء. ما ضر لو جعلوا العلاقة في غد بين الشعوب مودة وإخاء. الله المستعان، يجعلون العلاقة بين الشعوب مودة مودة وإخاء، هيهات العلاقة علاقة تنافر وصراع محتدم في كل الميادين. أدعياء السلام هم أعداء السلام، قد يرجأ النصر من الله لأن الله لم يأذن لضعاف الأمهات أن تلد العظماء النجباء الأتقياء الأخفياء الذين يسيرون بها نحو المعترك الأخير. ربما ينبت العذاب عذابا، ربما ينبت العذاب رجالا المعيون أخفياء نجائب يتلظون كاللظى حين تشوى أمة المجد بالرماح النواشب. قد يرجأ النصر من الله لنعرفهم، لم تكن هذه الأمة تتسول نصرها إلا من الله، فهو المعطي والمنان. ولسنا ضعفاء بدرجة كافية منذ الأول لبلال بن رباح، ولكن الله يهب النصر متى شاء كيف شاء إذا شاء، وقد أخبرنا عن مشيئاته، فمن ابتغى النصر فليلزم غرز أسبابها. نعم، لا بد من استنفار كل الأسباب لملاقاة عدونا الكبير المعنوية والحسية والمادية على جميع المستويات. وأنا أقول لكل هذه الأجيال، ليس ضروريا إذا خسرت هذه الأمة معركة من معاركها أن تنام على ذكراه. من هذا الذي أوحى إلينا أن الجهاد في سبيل الله مخبوء تحت لون واحد؟ الجهاد في سبيل الله كما أنه يكون في سوح القتال وفي عرصات النزال، فإنه يكون في نهضة الأمة وفي وعيها وفي تعليمها وفي تصنيعها وفي اقتصادها وفي حضاراتها الشاملة. والأمة الذكية إذا خسرت معركة من المعارك بنت معاركها الأخرى، بنت معارك نهضتها على كل الساحات. يقول أحد علماء الأمة: إن للنصر تكاليفه وأعباؤه حتى يتأذن الله به بعد استيفاء أسبابه وأداء ثمنه وتهيئ الجو حوله لاستقباله واستبقائه. ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. قد يرجأ النصر من الله لتعرف الأمة أعداءها والمتآمرين عليها. والله إنه لو لم يكن إلا هذا الفتح بمعرفتهم لكفى. إنهم وإن طقطقت بهم البغال وهملجت بهم البراذين، فإن ذل التآمر باد على وجوههم بغدر مثل غدر أبي رغالي. ولكن رغم ذلك نعلنها صارخة كالشهب تسبح في فضاء الله. يمينا كل ليل سوف يطوى، يمينا كل كدر سوف يصفو بما سكب الثكال من دموع وما ارتفعت إلى الرحمن كف. سيزهو الياسمين على بلادي ويسري في مدى البلدان عرف، ويصلح في ثرانا ألف صوت توارت ظلمة وانجاب خسف. وأمتنا زهت في الأفق زهرا كأن نجيعها للأرض سقف. نعاهدها بأن النصر آت، نعاهدها بأن النصر آت، ولن نشجى ونركن ثم نغفو. ومجدك أمتي لا ليس خاب، فنحن على سبيل الله نقف. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، وانصر عبادك المجاهدين، اللهم انصر عبادك المجاهدين، اللهم انصر عبادك المجاهدين الموحدين في كل مكان. اللهم انصرهم بنصرك، اللهم انصرهم بنصرك، وأيدهم بتأييدك، واجعل الدائرة على أعدائهم يا رب العالمين، يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم هب لأمة الإسلام أمر الرشدة، اللهم هب لأمة الإسلام أمر الرشدة، يعز فيه أهل طاعتك ويهدى فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، إنك سميع الدعاء. هذا اليوم هو أول أيام شعبان، وما هن إلا أيام ويقال دخل رمضان. فاللهم بارك لنا في شعبان، وبلغنا رمضان ونحن في أمن وإيمان وسلامة وإسلام وعفو وعتق من النيران. وشهر شعبان تقول عنه عائشة الصديقة بنت الصديق: لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما من شهر قط أكثر من صيامه من شعبان، كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا. رواه مسلم. اللهم وفقنا لاغتنام طاعاتك، اللهم وفقنا لاغتنام طاعاتك، ويسر لنا أسباب قبولك والعتق من نيرانك، وتوفنا وأنت راض عنا. اللهم صل وسلم على حبيبك وعبدك محمد بن عبد الله، وارض اللهم عن صحابته أجمعين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح واهدي ولاتنا وولاة أمور المسلمين، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لنا ووالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.